العمل الصالح، واجعل اعمالنا صالحة لوجهك الكريم. تم الكلام في مباحث الالفاظ، وقلنا باننا تركنا مباحث الالفاظ ليست بما هي الفاظ كما يدرسها تدرسها العلوم الاخرى، وانما درسها المنطقي اما للاستفادة منها في المحاورات المنطقية، او لانها تكون مقدمة لامور تستخلص في مباحث المنطق، كما استخلصنا الدلالة الوضعية اللفظية واللفظ المختص والامور التي تختص بعلم المنطق. بعد ان انتهينا من المبحث من مباحث الالفاظ، ندخل اليوم في مباحث الكلية، وهو الباب الثاني. الإنسان إذا لاحظ أمورا خارجية لها وجودات تعينية وتشخصات في الخارج، هذه الوجودات الخارجية عندما يتصورها الإنسان يتصورها تنتقل صورة ذهنية، يعبر عنها بالصورة العلمية، من هذا الوجود التعيني المتشخص الخارجي إلى داخل الذهن. ومر الكلام حول هذين الوجودين، وقلنا الوجود الأول عبرنا عنه بالوجود الخارجي وهو الذي يقال الذي تترتب عليه الآثار، والوجود الثاني عليه السلام ورحمة الله عبرنا عنه بالوجود الذهني وهو الذي لا تترتب عليه الآثار. وقلنا بأن هذين الوجودين، الوجود الخارجي والوجود الذهني، وجودين حقيقيين، وجودان حقيقيان. هذان الوجودان الحقيقيان باعتبار لهم حقيقة، باعتبار حقيقتهم، مو باعتبار اللفظ كما مرة، الوجود اللفظي والوجود الكتبي، أساسه اللفظ، هنا أساسه حقيقة الشيء. ولذلك لا يفرقون بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، لأن ما في الذهن حين ما في الخارج كما يقولون. هذا الذي عندما أنظر إلى المسجلة التي أمامي، هذه لها وجود في الخارج، لها وجود تعيين، لها وجود متشخص. معنى هذه المسجلة معناها ينتقل إلى الذهن، صورة داخل الذهن، صورة محفوظة في داخلنا، تعبرنا بالصور العلمية والذهنية. هذا الذي في الذهن يقال له مفهوم، هذا الذي في الذهن يقال له مفهوم، وما في الخارج يعني ما ينطبق عليه المفهوم يقال له مصداق. وبماذا سمي المفهوم مفهوم؟ والمصداق مصداق. المفهوم مفهوم ما يفهم، ما يفهم من الوجود الخارجي، يعني المعنى المستفاد من الوجود الخارجي، ما فهمه الذهن من الوجود المتعين المتشخص في الخارج. ولماذا سمي المصداق مصداقا؟ لأنه ما يصدق عليه هذا المفهوم، يصدق عليه هذا المفهوم، فهذا مصداق للمفهوم ما بالصورة. فلذا يسمي هذا مصداق وهذا مفهوم. هذه مقدمة بالنسبة للمفهوم. والمصداق نشير إليها باعتبار وين كان فيها في الترتيب أجلها الشيخ المذكر لأنه نحتاجها في المفهوم. المفهوم المصداق، المفهوم قلنا هو الذي المفهوم هو نفس المعنى المستفاد، المفهوم بما هو هو الموجود كصور علمية محفوظة في داخل الذهن. المصداق هو ما ينطبق عليه المفهوم، ما يصدق عليه المفهوم، أو بعد أنا حقائق الأشياء الموجودة في الخارج، حقائق الأشياء وجدت في الخارج وغيرها، نقول حقائق الأشياء بما هي الأشياء تلك تسمى بمصادر، يعني باعتبار أن المفهوم ينطبق على هذه المصادر. المصداق ليس من الضروره او المفهوم مو بالضروره ان يكون كلي وليس بالضروره ان يكون جزئي. فقد يكون المفهوم كلي وقد يكون المفهوم جزئي وباعتباره يختلف. نتعرض له لان واحد عرض الجزء الاضافي والجزء الحقيقي مثلا. الان نبدا الخلاصه حتى ندخل بها الكلي والجزئي. قلنا بان المفهوم هو المعنى المفهوم بما هو هو الذي انتزعناه من الحقائق الخارجيه من الوجودات المتعينه من التشخصات عبرنا عنه مفهوم ان هذا ما يفهمه الذهن من الوجودات الخارجيه. والمصداق قلنا ما يصدق عليه المفهوم وما ينطبق عليه، يعني انطباق اشياء على افراده، كما نقول مثلا في قولنا الانسان بالنسبه الى زيد فينطبق الانسان اي يصدق الانسان على زيد باعتبار هذا فرد من افراده. وهنا اشير الى شيء في الفلسفه يذكر بانه الفلسفه تبحث دائما في الامورات وتتكلم هذا الكلام سابقا تبحث دائما في الوجودات الحقيقيه. ولذلك وظيفه الفلسفه ان تبحث في الوجود لما هو وجود، ما ليس بوجود ما تتصل بالفلسفه. يعني الفلسفه وظيفتها ان تبحث في الشيء الموجود والوجودات وتبحث عن حقائق الوجودات وما ليس بحقيقه، عن وجوده ليس بحقيقي لا تبحث عنه. فلذلك يقسمونها الى ثلاث امور، عندنا شيء يقال له حقائق وشيء يقال له اعتبار في المعنى السابق وشيء يقال له وهم. نريد الاعتبار حتى نقول ذلك. قلنا الحقائق هي الامور او هي الاشياء الموجوده في الخارج، يعني هذه الاشياء الموجوده في الخارج هذا كذا هذا كذا هذا كذا، يعني موجوده وجود ذهني موجوده وجود ذهني مو اعتباري وان كان لها حقيقه، لا وانما هي بما هي في حقيقتها كالمسجلة، نقول هذه مسجلة، كتاب، هذا كذا، كل شيء نقصه بوصفه الخارجي الحقيقي المباشر. نعم له مصداق. لا له مصداق فعلي. احنا نبحث انه هو بما هو. يعني الحقيقة من الوجودات الخارجية المتعينة. لابد ان يكون له مصداق، بس انت لما تقول لا مصداق، ما له مصداق، يدخل الوجود الاعتباري اللي راح نتكلم عنه. بينما الاعتبار من الحقائق لكن ليس له وجود في الخارج، ليس له وجود متشخص، وإنما اعتبار يعتبره العقل وينتزعه من الخارج، ووجوده كما يقولون بوجود أفراده، كما مثلنا سابقا مثلا الأفواج، مثلا الأفواج العسكرية مثلا، صوت عسكري صوت هذا ما موجود، يبحث عنه في الخارج ما موجود، وإنما موجود وجود الأفراد، إنسان لا يوجد في الخارج إنسان. وانما وجود هذا الانسان هذا المفهوم موجود بوجود الافراد الخارجيه، هذا يقال له حقيقه ايضا من الحقائق. هذه الامور يبحث عنها علم الفلسفه. اما الوهميات فتخرج باعتبار انها اشياء وهميه لا حقيقه لها ولا واقع، كالغول كالعنقاء كما يقولون الغول طائر كبير يبيض بيضا وبيضته كالجبال. ها اشكال على اي حال هذه المقدمه في المفهوم والمصداق او المفهوم والما حدث او المفهوم وما يصدق عليه تقديم للكلي مبحث الكلي والجزئي. الانسان يدرك مفاهيم ولذلك يذكر هنا مفاهيم يجب ان يكون في معنى مفاهيم وحرام ان تبين في المعنى. الانسان يدرك مفاهيم متعدده مثل مسجلة، كتاب، زيد، عمر، بيت وهكذا، يعني أمور متعددة. هذه الأمور المتعددة التي يدركها نجد أنها كل واحدة تنطبق على مصداقها، يعني كل لفظ ينطبق على مصداق دون غيره دون غيره. كما نقول مثلا زيد، زيد هذا زيد هذا الاسم لهذا المسمى بخصوص هذا المسمى لا ينطبق على غيره. نعم وذاك زيد تقول لي مثلا زيود عندنا متعدده، مثلا هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، هذا زيد الاسم للمسمى، هذا زيد الاسم للمسمى، وهذا زيد الاسم للمسمى. اذا كانت الالفاظ تنطبق على مصداق على خصوص مصداقها فقط من دون أن تتعدى إلى مصادق أخر يقال لها هذا، يقال لهذا المفهوم مفهوم جزئي، يقال له مفهوم جزئي باعتبار أنه يمتنع صدقه على كثير أو يمتنع صدقه على أكثر من نصفاته، هو مسؤوليته أن هذا لب ينطبق على مفهوم ينطبق على مصداقه فقط دون غير مصداقه لا يتعلق، لا يتعلق به الحكم، هذا يقال له جزئي. وتارة ننظر إلى أشياء ثم ننسب هذه الأشياء إلى بعضها البعض، مثلا نقول إنسان زيد عمر خالد باكر فلان، ننسب هذه الأشياء هذه المفاهيم إلى بعضها البعض وننتزع منها جامع مشترك، ننتزع منها وحدة جامعة على ما يقول فلاسفة، وحدة جامعة تكون مشتركة في كل مصادقه في كل أفراده، هذا الشيء المنتزع يعبرون عنه بالمفهوم الكلي، بالمفهوم الكلي، ولذلك المفهوم الكلي مفهوم اعتباري، مفهوم اعتباري ما إلى وجود خارجي، هذا اللي عبرنا ما إلى وجود خارجي، لو بحثنا عن الإنسان في الخارج ما نجده، نجد هذا صحيح فرد من أفراد الإنسان، لكن هو ليس هو الإنسان الذي تجتمع فيه الإنسانية، ليس هو إنما هو فرد من أفراده، لو بحثنا عن الإنسان في الخارج لا نجده، وكذلك كلمة الخروج مثلا لو بحثنا عنها في الخارج لا نجدها، ولكن نجدها بوجود ماذا؟ بوجود أفرادها، بوجود مصادقها. فالمفهوم الذي يعزم الوحدة المنتزعة طامع المنتزع المشترك بين الأفراد يقال له مفهوم كلي، ولذا عرفوا المفهوم الكلي بماذا؟ قالوا المفهوم الكلي هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، يمتنع صدقه على كثيرين، يعني يصدق على كثيرين، فإن كلمة إنسان تصدق على زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى بكر وفلان فيصدق على كثيرين، بخلاف كلمة محمد أو كلمة زيد فإنها لا تنطبق على أكثر من مسماها، تصدق على مصداق واحد فقط. هذا التعريف كأننا فيه نقص التعريف بهذه الصورة، عندما نقول الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين والكلي في مقابله لا يمتنع صدقه على كثيرين، هذا التعريف بما هو فيه نقص، لأنه لو نظرنا إلى بعض المفاهيم نجد أنها لا يمتنع صدقها على كثيرين وإن كان هذا الكثير، وإن كان هذا الكثير ماذا؟ موجود وإنما يفترضه العقل، يفترضه العقل، أو نقول الجزئي لا يصدق على كثيرين يمتنع صدقه على كثيرين، مقصود بنا أي كثيرين، حتى لو كان كثيرين ماذا؟ حتى لو كان كثيرون بالفراغ، يعني يفترضهم العقل، شو يفترض العقل؟ كيف يفترض العقل هذه الأمور؟ مثلا الآن عندما نقول مثلا مفهوم شريك الباري، شريك الباري هذا مفهوم كلي أو مفهوم جزئي؟ نقول مفهوم كلي، مع العلم في أصله معدوم، شريك الباري في أصله معدوم، بالإضافة إلى أنه معدوم لا يوجد أسماد، هو معدوم فكيف يكون له أفراد؟ هذا لا يتصور، لكننا نقول أن مفهوم شريك الباري مفهوم كلي وليس جزئي. لماذا كان هذا مفهوم كلي وليس جزئي؟ لأنه أخذ التعريف الأول نقول أنه هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، بمعنى يصدق على كثيرين، شريك الباري لا يصدق حتى على فرد عدد، كيف يصدق على كثيرين؟ نقول هذا ولو بالفراغ لا يمتنع صدقه على كثيرين، ولو العقل لا يمانع من أن نفترض أفراد آخرون، أن نفترض أفراد آخرون هذه الأفراد يسبق عليها شريك الباري، ما يمانع العقل من ذلك، يجوز العقل ذلك، يفترض ذلك، وفرض المحال كما يقولون ليس بمحال، هو محال، بعد فرض شريك الباري ما هو بمحال، لكن فرضه ليس بمحال، يعني العقل يفترض، له إمكانية الافتراض، العقل له إمكانية الافتراض، وإن شاء الله اللقاء نبحث نحن حول المهدي رضي الله عليه، الشهيد الصدر رضي الله عليه. يتعرض فيه لأنه في الإمكان لأنه ما في الإمكان علمي عملي عقلي لو الفلسفي المنطقي يتكلم عن الإمكان الفلسفي المنطقي في حالة في هذه المراتب على أي حال احنا نتكلم عن هذا بأنه الكلي الذي يصدق على كثيرين ليس من الضروري أن تكون أفراده موجودة. فقد يكون الكلي الذي يصدق على كثيرين قد يكون ممتنع الوجود، قد يكون ممتنع الوجود كشريف الباري، شريف الباري ممتنع الوجود، ولكن نقول له مفهوم كلي. ليش؟ لأنه يصدق على كثيرين ولو بالفراغ، العقل يفترض له أفراد فيصدق على كثيرين. وقد يكون الكلي الذي يصدق على كثيرين غير ممتنع الوجود، موجود ولكنه موجود في فرد واحد كواجب الوجود مثلا، واجب الوجود مفهوم كلي يصدق على كثير ولو بالفراغ، يفترض الحق أفراد أخرى يفترض. وإن كان إحنا لما نقول مثلا وإننا نطلب لو كانت الأيام هنا دليل على أنه واجب الوجود ليس بجزئي وإنما هو كلي، لو كان جزئيا لمحتاجنا إلى إقامة الدليل إنما أقول مسجلة وهذا لفظ أو مفهوم يختص بهذا المعنى لهذا المصدر ولا يصدق على ولا يصدق على غيره، فنقول هذا مفهوم جزئي يعني متعبير فيه. واجب الوجود عندما نقول هو مفهوم جزئي مختص باسم الجلالة بالله سبحانه وتعالى لا نقيم دليل، لا نحتاج إلى إقامة الدليل لأنه متعين في الدليل لا يوجد غيره حتى نقيم الدليل عليه، ولكن إقامة الدليل دليلا، إقامة الدليل على وجود على نفي الشريك على الله سبحانه وتعالى دليل على أن العقل يفترض غير الله سبحانه. أما انحصار واجب الوجود في الله سبحانه وتعالى هذا بدليل خاص، لكن أقمنا الدليل الكلامي أدلة عقلية أدلة نقلية وجعلنا واجب الوجود أن يكون في الله سبحانه وتعالى، وإلا أقل واجب الوجود يكون مفهوم كله لأنه يصدر على كثير ولو بالفراغ. وضح كذا؟ لا ما يصبح جزئي وإنما خصص، يعني خصص فيه لا يعني أنه جزئي، خصص فيه مو معنى أنه جزئي. إيه نعم زين يفرض الله لكن اسمه ونبدأ علم على القول بأنه لفظ الجلالة علم على العصر كما تقول محمد لفظ جزئي الله أيضا لكن واجب الوجود لفظ واجب الوجود، واجب الوجود هي لكل هكذا واجب الوجود لكل من استجمع صفات الكمال والجلال فهو واجب الوجود، من هو كل كل قسم تكون له هذه الصفات فهو واجب الوجود يكون كل أعمال الأفراد. أما العقل ولا ما يفترض عقل خارج، العقل أن يفرض فرض خارج، يعني العقل أنا أفترض أن واجب الوجود له أفراد يعني كبيرة. الكل قلنا مرة يكون هذا الكل ممتنع الوجود كشريك البار، وتارة يكون موجود إلا أن وجوده منحصر في فرد واجب الوجود، وتارة يكون أو الشمس مثلا إذا لم تكن هناك شمس أخرى، وتارة يكون موجود إلا أن وجوده منحصر في أفراد مو في فرد، لكن في درجة هذا منحصر في عدة أفراد في الكواكب مثلا موجودة في منحصرة كليا، هذا الكواكب مفهوم كلي وله تاريخ له أفراد وأفرادها محصورة مثلا في التسعة الكواكب التسعة بعض ذلك ما موجود. وتارة يكون المفهوم الكلي له أفراد غير منحصرة كما هي في قضية الإنسان مثلا، هذه المفاهيم الكلية كلها يقال لها كلي يصدق على كثيرين ولو بالفراغ، يعني ولو كانت أفراده بالفراغ لأنه كما قلنا فرض المحال ليس بمحال، فافترض هذا الأمر الفلاني افترض العقل لا يقول لا، العقل يقول عندنا نقول واجب الوجود له فرض واثنين وثلاثة يقول العقل جه العقل لا يعترض ولا يقول صحيح، لأن العقل متى يعترض؟ إذا اجتمع الضدان، إذا اجتمع النقيضان، إذا وجد شريك الباري، إذا وجد نفس مفهوم الكلية تشرح له مفاهيم، له أفراد، نفس شريك الباري هذا يمتنع، يرفض واحدا، لا، وأن فرض المحال العقل لا يرفض أن يكون لهذا أفراد وذاك له أفراد، لا يرفض. كذلك في مقابل المفهوم الكلي يكون ماذا؟ يكون الجزئي. الجزئي ماذا؟ هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين. امتناع صدقه على كثيرين حتى لو بالفرض، يعني لا يصدق عليهم ولو بالفرض، يعني ولو كان يعني نفترض انه هكذا بالعقل، العقل يفترض هذا الشيء فلا يجب صدقه عليهم. هذا الذي لا يجب صدقه عليهم يقال له جزئي باعتبار انحساره في خطوط مصداقه، يقال له جزئي هذا الصوره. نعم كلمة عندكم. لا مثل ما قلت ذاك الفرق اللي هو الفلمي نفس الشيء اقول يعني نحن مفهوم الجزئي في الحال ايضا غلاب الفاظ نحاول نقرا كل ايضا يعني وهكذا تتحول جسمه الى كليات. طب اذا تم فيه الجزئي لا يتحول لكلية ولو بالفرق ممكن انه العقل ايمانه لا يخرج اذا حصل جزئي خلاص انتهى يعني الا ان تعني بالجزء الاضافي ذاك العقل بالتنمية الجزئي بالنسبة لمقولة الإضافة ذات أمر آخر باعتبار الجزئي حقيقي انتهى الكلام عنه. الكلام المتقدم حول مدارير الألفاظ وحول الكلمات التي هي أثقال في الناحو وهيئاتها والأثناء ومداريرها، الكلام الآن لو أردنا أن نطبق عليه الجزئي، الكلام السابق هنا قلنا بأن الأدوات الأدوات اللي هي الحروف عند النحويين قلنا هذه لها مداليل لها نسبة، النسبة بين الطرفين. مدلول الأداة مدلولة لأن الأداة لفظ بالدلالة الوضعية اللفظية، الأداة لفظ، هذه الأداة لها مدلول يعني تدل على معنى. مدلول الأداة مداليل الأداة يقول عنها مفاهيم جزئية. ليه؟ لأن الآن عندما نقول مثلا على على نقول لا تدل على معنى ذاته وإنما تدل على معنى كلي، ها؟ على هذا المعنى وذات المعنى وذات المعنى. لكن عندما تدل على معنى الاستعلاء في قولنا الكأس على الطاولة، الكأس دلت على خصوص هذا المعنى، ها؟ على دلت على خصوص هذا المعنى لوجود الطرفين، دلت على وجود المسلم مدلول على المسلم. فمداليل الأدوات دائما مفاهيم شنو؟ جزئية مفاهيم كلية. نفس الأداة تكون مداليل نفس الأداة، نفس الذات يكون مفهوم كلي، مدلول الأداة يكون مفهوم كلي. إذا ما يكون مفهوم كلي نفس الذات يعني لفظ الذات نفس الذات يكون مفهوم كلي، مدلول الأداة يقال له مفهوم جزئي. كذلك الأفعال الكلمات التي الأفعال في النحو والكلمات التي هي في المنطق من حيث الهيئة، ضرب يضرب أضرب، هذه الهيئات المتباينة المختلفة التي مر ذكرها هنا أيضا مفاهيم جزئية. فإن ضرب التي على وزن فعل تدل على ماذا؟ تدل على خصوص الحدث الواقع في الزمن الماضي، ويضرب تدل على خصوص حدث الواقع في الحال مثلا المتجسد، وذاك ايضا في الحال والاستقبال بالنسبة لفعل الآن. فهذه بهيئاتها الأفعال الكلمات المنطور بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، يعني مدلولات مفاهيم جزئية، مثل مدلول مفاهيم جزئية. أما هيئة الفعل نفسه فعل لضرب هذه فعل مفهوم كلي، يعني ينطبق على مصادر كثيرة مفهوم كلي، لكن في خصوص ما تدل عليه الهيئة تكون ماذا؟ مفاهيم جزئية. أما من حيث المواد احنا قلنا بأنه ضرب يضرب اضرب أو كتب يكتب اكتب لها مادة ولها هيئة، لها مادة والمادة تدل على المعنى، المعنى المستقل في نفسه. كتب مادته كاء وتاء وباء، يعني الأصل التي تتكون منها الكلمة، الحروف الأصلية في الكلمة اللي هي كاء وتاء وباء، باء وراء وباء مثلا في ضربة. هذه المواد مواد الكلمات تدل أو هي بنفسها مفاهيم، تكون مفاهيم كلية باعتبار أنها تصدق على كثيرين. فضربة تصدق على هيئة فعل الماضي والمضارع والأمر، فتصدق على كثيرين فتكون على هذا الأساس مفهوم من المفاهيم الكليات. أما الأسماء فمداليل الأسماء تختلف، فتارة تكون الأسماء أسماء وأجناس، فيكون مفهوم كلي أسماء أسماء اسم جنس يصدق على هذا الأسر وذاك الأسر وذاك الأسر وذاك الأسر، فقنه مفهوم كلي لأنه يصدق على كثير. وتارة تكون الأسماء أسماء أسماء زي عمر خارج بكر كذا، لأن تدين الأسماء لا أسماء الأعلام أو أسماء إشارة، كما يقولون مدلول اسم الإشارة لأن اسم هذا بلفظه يكون كلي، لكن إذا أشرنا إلى شيء إشارة إلى شيء مخصوص قال له مفهوم جزئي. الجزء الذي تم الكلام عنه وقلنا هو في المقابل الكلي يقال له الجزء الحقيقي. الجزء الحقيقي لماذا سمي الجزء الحقيقي بالجزء الحقيقي؟ لأنه يقابل الجزء الإضافي. لماذا سمي الجزء الإضافي إضافي؟ الجزء الحقيقي في مقابل الاعتبار، يعني ذات الذي سنتكلم عنه الآن ليعبر عنه بالجزء الإضافي في الحقيقة الواقع ليس جزء إضافي، وإن وقع جزء حقيقي قد يقع أن يكون جزء إضافي، لكن اللحاظ يختلف، يعني اللحاظات كلما اختلفت اللحاظ اختلف الشيء المطلوب. مثلا كما يأتي الآن مثلا ينظر إلى لوحة فيلحظ بهذا اللحاظ يعطي معنى معين، وذاك بذاك اللحاظ يعطي معنى معين. الجزء الإضافي دائما اعتباري، الجزء الإضافي دائما وباستمرار جزء اعتباري. ليش؟ لأن اللحاظ المعكوس لحاظ غير واقعي، لحاظ غير حقيقي، بينما ذاك اللحاظ المعكوس لحاظ واقعي، لحاظ حقيقي. عندما نقول شنو الجزء الحقيقي؟ هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين، بمعنى لا يصدق على كثيرين، لا يصدق على كثيرين، عدم صدقه على كثيرين هذا واقع الجزء، الجزء حقيقته وواقعه هذا. وتارة ننظر إلى الجزء بلحاظ آخر، شنو اللحاظ الآخر؟ اللي هو اللي يأخذونه في مقولة الإضافة، المقولة النسبية، يعني تطور الشيء، تعقل شيء مع شيء آخر. يعني نقول هذا أب بالنسبة لابني وهذا ابن بالنسبة لأبي، مقولة إضافة، مقولة نسبية، هذا الجزئي جزئي إضافي بالنسبة لأمر آخر. ما وقع تحت مفهوم أوسع ما نلحظه، احنا نلحظ فيه فقط هذا اللحاظ، نلحظ فيه أن هذا مندرج تحت مفهوم أوسع، سواء كان هذا كلي او كان جزئي. ولذلك عبرنا عن الجزء الاعتبار، العقل يعتبره، نحن نعتبره جزئيا، لانه في الواقع وفي الحقيقه ليس بجزئي، لانه هو متنفس على كثير، يصدق على كثير، الانسان يصدق على كثير، انت تصدق على زيد وعمر وبكر وخالد، لكن نعتبره بلحاظ اخر، نقول بلحاظ ان الانسان يندرج تحت مفهوم الحيوان الذي هو اوسع منه، نقول اليه انت جزئي لكن جزئي مو حقيقي، لان الحقيقي هو الذي لا يخلق، انت تخلق على كثير، فنقول لك جزئي اعتباري، جزئي اضافي، كل اضافي بالنسبه الى مقوله الاضافه، يعني بالاضافه الى ما فوقه، بالنسبه لما فوقه يقال له جزئي اضافي اعتباري غير حقيقي غير واقعي. سيكون الجزء الإضافي في مقابل الجزء الحقيقي. وقلنا الجزء الإضافي أعم من الجزء الحقيقي، وقلنا اعتباري، لأنه قد يكون الجزء الإضافي مفهوم كلي، وقد يكون الجزء الإضافي مفهوم جزئي، يعني جزئي حقيقي، لكننا نحن لا نلحظهم بهذا اللحاظ، نحن كأنما إذا أردنا أن ننسبهما إلى أنهما جزئي إضافي نتنازى بأن ذاك جزء حقيقي، ونتنازى بأن ذاك جزء كلي، وإنما ننظر لهم باللحاظ الآخر، يعني إن ننظر إلى الإنسان وهو مندرج تحت الحيوان، ننظر إلى زيد وهو مندرج تحت الإنسان، فنقول هذا جزئي إضافي، زيد جزئي إضافي، الإنسان جزئي إضافي، هذا على أي أساس؟ على لحاظ أنه مندرج تحت مفهوم أوسع منه. ولذا Thank you. جزء خفيف يعني حتى لو كان جزء خفيف لكن ممكن يجزء خفيف هنا لأن ضربنا بلقاء على حسب اللقاء إذا لاحظنا مندرج تحت مفهوم أو تعمل فإن له جزء إضافي إذا لاحظنا باعتبار أنه يصدق على كثير لا يصدق على كثير فإن له جزء حقيقي وكذلك الإنسان إذا لاحظنا باعتبار صدقه على كثير نقول له كلي وإذا لاحظنا بالنسبة إلى اندراجه تحت مفهوم أو تعمل نقول له جزء إضافي وهكذا كله يقول له هذا مقيس إلى غيره بمقولة الإضافة باعتبار النسبة يقول له جزء اعتباري لأننا نحن الذين نعتبره قال له في الواقع ليس الجزئي ولذلك عرفوا الجزئي الإضافي بهذا التعريف الأخص من شيء حتى يعم لم يقولوا بالأحوال بهذا اللحاظ الأعم الأخص من شيء كل شيء هو أخص من غيره يقال له ماذا؟ يقال له والعبارة اللطيفة لابتزارنا في المتن الحاجة يذكرها والجزئي الإضافي أخص من الأخر طبعا تعبيران هناك وتفكيكات إضغام هنا أخص من أخص الكرهات اللطيفة يعني عبارته قال له الأخص من شيء كل شيء هو أخص من شيء قال له جزئي إضافي يعني هذا جزئي بالإضافة إلى ما فوقه بالنسبة إلى ما فوقه ويعرف أيضا بأنه المفهوم المضاف باعتبار مقولة الإضافة مقولة الإضافة المقولات العشر المعهودة منها مقولة الإضافة شيء إضافة شيء لأنها يعني تعطل هذا على ذات المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع من كما يقولون أو اندراج مفهوم تحت مفهوم أوسع من وما شئت فعبر من هذه التعبيرات ثم الكلي يقسمونه إلى قسمين إلى متواطئ وإلى مشكك وليس مشكك مشكك وهذا من المباحث الفلسفية التي تبحث هناك في المجتمع والفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعارض لأنه لا تختلفوا ولا بأس رح نجيب الوجود إشارة فلسفية وإشارة منطقية الكلي ليش مشكك الآن نوضح لماذا مشكك لماذا ليس مشكك يمكن يختاروا المشكك بس أنا في وجهة نظري مشكك ولا أفيد عنه إحنا إذا لاحظنا المفهوم الكلي بما هو كلي مثل كما نقول إنسان حيوان معدن وهكذا المفاهيم الكلية المتكثرة إذا لاحظنا الكلي بما هو كلي وحاولنا تطبيق هذا المفهوم الكلي على مصادقه طبيعي أن الكلي ينتشر في مصادقه لأنه كما قلنا سابقا مفهوم منتزع ينتزعه العقل انتزاعا موجود اعتباري ما موجود في الخارج نأتي إلى زيد وعمر وخالد وبكر وفلان ننتزع منهم مفهوم معين هذا تعبرنا عن المفهوم الكلي مفهوم الإنسان مثلا وغيره من المفاهيم مفاهيم منتزعة من مصادقها إذا طبقنا هذا الكلي على مصادقه تارة نجد أن هذا المفهوم الكلي ينتشر في مصادقه بالتساوي من غير أن يوجد أي تفاوت بين أفراد مثلا الإنسان الإنسان ماذا؟ الإنسان هو حيوان ناطق هذه الحقيقة حقيقة الإنسانية نجدها منتشرة في أفراد الإنسان الموجود منها بالفعل الذي تحقق وجوده بالفعل أو الذي سيتحقق وجوده نجد أن مفهوم حقيقة الإنسانية منتشر بالتساوي في أفراده دون أن يختلف أو يتكلم متى ما تصورنا إنسان صورنا حيوان ناطق لا يختلف ولا يتكلم يعني لا يوجد عندنا فرق أن تختلف في إنسانية تختلف في إنسانية الزيت ولا نتكلم في يوجد إنسان بلا حيوانية أو بلا ناطقية هذا لا يتصور لأنه كما هو المعلوم لديكم هذه من المقومات يعني ما يقوم به الشيء من الذاتيات كما سيأتي الكلام عليه فإننا عندما نقول مثلا مقومات مثلا الماء أكسجين وهيدروجين بسلبنا لهذا المقوم يكتفي الماء بعد يتصور الماء ما يقوم به الشيء الإنسان حيوان ناطق ما يقوم به الحيوان والناطقية. لو سلبنا الحيوان والناطقية لا يتصور ماذا؟ الإنسان. كذلك لو جئنا وقلنا بأنه الإنسان، الإنسان هذا المفهوم الكلي ينتشر ويمتد عرضا وطولا في أطرافه من دون تخلف واختلاف، وإلا إذا تخلف أو اختلف لا يمكن أن نسمي هذا الفرد إنسان، لكنه قد يشكل مشكلة فيقول نحن نقول لا عند إنسانية، زيد ليس لديه أي إنسانية، هذا مو حقيقة الإنسانية التي تتكلم عنها، هذه المعقولات الثانية، العوارض التي تعرض على الإنسانية، مثلا هذا يفعل الخير، هذا يفعل كذا، أما حقيقة الإنسان ثابتة فيه، صدام حقيقة الإنسانية توقع في الإنسان الحيواني والناطقية، بقي أنه ناطقيته استخدم استعمال خطأ، استعمل استعمال غير صحيح، يخرج الإنسان، يبقى إنسان، إنما مثلا الضمير الإنساني هذا العارض عليه، الضمير الإنساني مفقود منه، عوارض الإنسانية مفقودة منه، عوارض الإنسانية مفقودة منه، أي مجرد من هاي العوارض، وإلا حقيقة مثل حيوانية فيه، ناطقية فيه، على التفكير فيه، فإذا مكتوب منه على التفكير بقرع الحيوانات فيكون معذور هذا الإنسان. ما نظر حذر نظن زي اي نعم. فنجد بأن بعض المفاهيم الكلية تنتشر في أفرادها وتنبسط انبساط بلا تفاوت، يعني بحيث لو قسنا بالسنتيمتر هذا هذه الإنسانية متساوية مع هذه الإنسانية، متساوية مع إنسان الزيد، مع إنسانية عمرو خالد بطلع هكذا يجي. كذلك في قولة مثلا معدن مثلا أو الحيوانية مثلا، الحيوان مفهوم كلي ينتشر في أفراده بالتساوي من غير تفاوت. إذا كان المفهوم ينتشر وينبسط في أفراده بالتساوي من غير تفاوت، من غير تفاوت يقال له مفهوم ماذا؟ مفهوم متواطئ، مفهوم متواطئ يعني متفق في أفراده، متساو في أفراده. وتارة لا نجد أن المفهوم الكلي ينتشر في أفراده ينبسط، ولكن هذا الانبساط والانتشار في الأفراد ليس بالتساوي، ليس بالتساوي، وإنما بالتفاوت والاختلاف. فمرة يختلف شدة وضعفا، مرة يختلف تقدم وتأخر، مرة يختلف بالأولوية، هذا أولى من هذا، مرة يختلف كثرة وقلة وهكذا، فتجده منتشر منبسط، إلا أن هذا الانتشار والانبساط ماذا؟ يستوجب الاختلاف والتفاوت. لماذا سمي المفهوم هذا بالمفهوم المشكك؟ مفهوم مشكك سمي مشكك لأنه يبعث في النفس التشكيك، ولذلك هنا أريد أوصل للنقطة الفلسفية، ولذلك اختلفوا هل أن الوجود حقيقة واحدة إلا أنها مشككة منتشرة تختلف شدة وضعفها كالنور. الآن النور عندما يكون عندنا نور فهنا عند مصدره قوي، كلما تكتشف نصير يضعف النور. هل اختلفت حقيقة النور؟ نور واحد، واحد ونفسه مصدر النور واحد، وإنما حقيقة مشككة، مفهوم كلي مشكك يختلف قوة وضعفا. ليش صار مشكك؟ لأنه يبعث في النفس ماذا؟ شك، يشكك النفس، يوصلها إلى حد أنها تتصور أن مرتبة النور القوية تختلف عن مرتبة النور الضعيفة، يعني حقيقة مرتبة النور القوية غير حقيقة مرتبة النور الضعيفة، هذا يبعث الشك. ولهذا صار عند بعض الفلاسفة أن الوجود هو حقيقة واحدة، قالوا لا حقيقة الوجود مختلفة، هنا حقيقة وجود غير تلك حقيقة الوجود، غير تلك حقيقة الوجود، غير تلك حقيقة الوجود. ولذا كتبوا عليهم والفهلويون الوجود عندهم، فهلويون ثلاثة الفرس السابق، الوجود عندهم حقيقة واحدة ذات تشكك تعم، حقيقة مشككة تعم أفراد، فمرتبة وجوب الوجود ومرتبة ممكن الوجود واحدة، وجود أستغفر الله، الوجود واحد، المراتب مختلفة شدة وضعفا. فإحنا يكون فينا الوجود ضعيف، وجود ظلي، وجود ظلي، وجود رسمي على قولتهم، بينما الوجود بالله مصدر الوجود، عين الوجود الداخلي. هذا يسمونه مفهوم مشكك. لماذا قلنا مشكك؟ ما قلنا مشكك ويجيش على إيش أصدر اسم مفهوم؟ أنا ما أفهم. فإن يكون اسم فاعل اسم مفهوم ما يفهم. إلا أن يكون هناك توجيه آخر. أنا ما احتريت له ولا سمعت له. يعني ما سمعت منه. بس يقولون هم يعني في الأثناء هذا مفهوم مشكك. بس ما يعطي المعنى المرة. إلا أن يكون معنى هناك بعيد أنا ما أعرف. بس مفهوم مشكك. مشكك من قبل الناس. يعني يكون مفهوم مشكك. يقع عليه التشكيك. يكون بهذا السلوك ويكون بعيد يعني. بس هو باحث في الشك في النفس. يعني شنو اللي خلاك يكون عندك شك في نفسك؟ وهذا المفهوم. للاختلاف الواقع في المفهوم بعث في نفسك الشك فكان مشككا لما في نفسك. فأصبح مفهوم مشكك على هذا الأساس. فالمفهوم المشكك هو المفهوم الذي ينتشر وينبسط في أفرادي ولكن بالتفاوض بالاختلاف لا بالتفاوض. كثير أخذ هذا الوجود الذهني اللي يقول وجود ذهني ما يختلف في الإسلام بعد. الحين منه اللي عنده ما عنده وجود ذهني في ذهنه ومعاني في ذهنه يعني بالوجود هناك كالفخر الرازي. الفخر الرازي ينكر الوجود الذهني وغيره كثير من الأشياء. والناس تسير من وجود ذهني من حافظ العقل بالموجودات الخارجية. يا أخو أنا أنت تقوله وجدانك يعني وجدانك يقول هذا. هو السبب كله سبب شنو هو يقول لك أنا الوجدان فعلا هذا الأمر بس تعترض عليهم بعض الإشكالات هذه الإشكالات تخليهم يفرون مما هم فيه. مثلا هم يقولون بالوجود الذهني يجي واحد يطرح إشكال شوف الإشكال صعب ما منه محيط فيرى شنو الحل؟ الحل أن يفر يقول له أصلا ما في وجود ذهني هذا حل يعني إيه نعم هروب هروب يا غم كثير من الناس يهربون فيصحهم عليهم يعني يؤمن بالله أخو يؤمن بالله بس بصورة أخرى يدبرها من جهة أخرى يدبرها يعني يدبرونها إذا هذا الوجود الذهني هذا الكلام بسيط هذا المباحث اللي فيها أخذ وعطاء يعني يمكن كل واحد يطرح إشكال واحد يرد الإشكال واحد إشكال واحد يرد الإشكال ما شاء الله وقلنا ترتيبان المفهوم والمصداق كما قلنا المفهوم هو المعنى بما هو الموجود في الذهن المأخوذ والمفهوم من الحقائق الخارجية والمصداق قلنا كل ما ينطبق عليه المفهوم ثم قلنا هذه المفاهيم قد تكون كلية وقد تكون جزئية يعني قد يكون جزء حقيقي وقد يكون جزء إضافي كما هو مثلا زيد نقول له مفهوم وكذلك إنسان نقول له مفهوم وإنسان نقول له مفهوم وحيوان نقول له مفهوم كما قسمنا المفاهيم المفاهيم تنقسم إلى كلي وجزئي المفاهيم تنقسم إلى كلي وجزئي وكل منهم يقال له مفهوم لأن المقسم كما يقولون ينبسط في أقسامه الحيوان ينقسم إلى إنسان وغير إنسان فلا بد أن يكون الإنسان ماذا حيوان وغير الإنسان ماذا حيوان أيضا المفهوم ينقسم إلى كلي وجزئي فلا بد أن يكون الكلي ماذا مفهوم والجزئي كذلك مفهوم فالمفهوم قد يكون جزئي حقيقي وقد يكون جزئي إضافي قد يكون زيد وقد يكون ماذا يكون إنسان أو يكون حيوان دلالة المفهوم على مصداقه أو العنوان على هذا نحن نحكم بشيء على شيء فتارة يكون حكمنا بشيء على مفهوم على هذا المفهوم من دون لأنه عندنا مفاهيم وعندنا مصاريف تارة نحكم بشيء على صدق على صرف المفهوم من دون أن ننظر إلى ماذا من دون أن ننظر إلى مصاريفه يعني ما لنا شغل إحنا نغض النظر عن مصاريف عندما نقول الإنسان حيوان ناطق فنحكم بالحيوان الناطق على من على الإنسان مو على مصادقه، على نفس مفهوم الإنسان، على نفس مفهوم الإنسان. هذا النوع من الحمل، يعني حمل المحمول على الموضوع الذي هو مفهوم مع قطع النظر عن المصادق، يعني مع غض النظر عن مصادقه من دون نظر إلى مصادقه، نقول له هذا النوع من الحمل بالحمل الأولي الذاتي. الحمل الأولي الذاتي يعني حمله على الذات، على ذاته. تجين؟ وتارة لا نحمل المحمول على الموضوع الذي هو المفهوم، لأنه طبيعي عندما نقول مثلا الإنسان ضاحك أو الإنسان كاتب، وشنو نقصد؟ نقصد أنه زيد وعمر وخالد وبكر يضحك وفلان يضحك، هذا. لكن ما نستطيع نجي نكتب هذه الأشياء كلها بعدين نكتب كاتب. بدل هذه الأمور نأتي بعنوان يعكس لنا مرآة عاكسة للأفراد، يعني وظيفة في الواقع، وظيفة هذا المفهوم ما إلى وظيفة، إنما وظيفته أمر واحد. بدل هذا الإسراف في ذكر الأسماء نجيب العنوان الجامع، نجيب الاسم الجامع، نجيب المرآة العاكسة، يعني وظيفة المفهوم حاكم عاكس. كرم والحكم في الواقع لا ينطبق على مفهومه، الحكم مو إلى المفهوم، الحكم هو للمصادر للأفراد. وإنما وظيفة المفهوم حاكيا وعاكسا لتلك الأفراد. هذا الحمل، هذا النوع من الحمل يعبر عنه بالحمل الشائع صناعي، يعني هذا اللي هو احنا نتعرف منه الشائع بيننا، انه اذا اردنا ان نحمل شيء ونحمل على المفهوم، دائما نحمل الاشياء على مصادقها، دائما نحمل الاشياء على مصادقها. الشارع المتعارف بين الناس هكذا، انه حمل المحمول على مصادقه، المفهوم ما هو الا عنوان عاكس، مرآة عاكسة، حاكي لمصادقه. فالأول يقال حمل ذاتي أولي إذا حملنا المحمول على نفس المحمول، وإذا حملنا المحمول مع قطع النظر عن مصادقه، وإذا حملنا المحمول على الموضوع الذي هو مفهوم، لكن الحكم في الواقع ليس للمفهوم، وإنما باعتبار المفهوم حاكيا عن المصادق، حاكيا عن المصادق، يقال له ماذا؟ يقال له الحمل الشائع أصنعه. ومصادقه كثيرة كما سيذكرها، مثل الفعل لا يخبر عنه، ما إشكال يستفسر الإنسان، الفعل لا يخبر عنه، كيف أخبرتم عن الفعل وهو الذي لا يخبر عنه؟ نقول الفعل الذي أخبرنا عنه هو بالحمل الأول، أنما بالحمل، يعني إذا حكمنا لا يخبر عنه هذا المحمول، حكمنا به على المفهوم يكون حمل أول، هو الذي أخبرنا عنه. أما الذي لا يخبر عنه هي تلك المصادر، ضربان أخبرنا عنه، لا نخبر عنه، يضرب كتب يكتب، هذه لا يخبر عنها، فذاك بالحمل الشائع الصناعي. كذلك في المثال الآخر الجزئي، كما هو الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، طب أيضا يمتنع صدقه على كثيرين، كيف صدق على الجزئي هذا؟ هذا جزئي، هذا جزئي الذي نتكلم عنه، كيف صدق عليه؟ وأنت تقول يمتنع صدقه على، الذي يمتنع صدقه على كثيرين المصادر، الحكم على المصادر يمتنع صدقه على كثيرين، لكن الحمل الشائع الصناعي. بالنسبة إلى المفهوم هنا الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، الحكم بامتناع صدقه على كثيرين بالنسبة للمصادر، بالنسبة للمصادر الحمل الشائع الصناعي، لكن لا يمتنع صدقه على كثيرين، يعني يصدق على كثيرين، يعني يصدق على كثيرين وهو في اعتبار هذا الصدق على أحد، صدق عليه فهو الجزء يصدق على هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، فيكون كلي على هذا الأساس، كلي بالحمل الأول، جزئي بالحمل الشائع. مثال آخر يذكره قول الأصولي، اللفظ المجمل ما هو؟ ما كان غير ظاهر المعنى كيف تستثمه وعطيتمه معنى، وما كان غير ظاهر المعنى كيف أعطيتمه معنى، ما كان غير ظاهر المعنى هو معنى اللفظ المجمل. قالوا ما كان غير ظاهر المعنى هذا حكم متعلق بالمصادر بالحمل الشائع الصناعي، مصادر غير ظاهرة المعنى. أما نفس هذا الحين اللي بعد نعرف فيه ألف هذا المفهوم فهو له معنى، هذا يكون بالحمل الأول وذاك بالحمل الشائع الصناعي. الحمل يعني حمل، يعني حمل المحمول على الموضوع، شائع يعني متعارف. يعني في صناعة الناس، صناعة الناس هذا اللي نعرفه. حمل الزاد الأولي الحمل وحمل المحمول على الموضوع. لا صناعة صناعة النحو صناعة. النحو صناعة، المنطق صناعة، الفيزياء صناعة، هذه صناعة. كل صناعة يعني. مثل يشوفه. والحمل الزاد الأولي هو أيضا كذلك. حمل الشيء على نفسه كما يقولون. حمله على المفهوم. ما فعل المصادية. الحكم بالمحمول على المصادية. وإن كان خلاص أن المفهوم قلناه هو الذي هو المعنى بما هو الذي استفدناه وفهمناه من الأشياء الخارجية، والمصداق هو الذي ينطبق عليه المفهوم. وقلنا بأن المفاهيم تنقسم إلى قسمين، مفاهيم كلية ومفاهيم جزئية، والمفهوم الكلي هو الذي يصدق على كثيرين أي لا يمتنع صدق على كثيرين ولو بالفراغ، والمفهوم الكلي قد يكون ممتنع الوجود شريط بارز، وقد يكون موجود له فرد واحد كواجب الوجود، وقد يكون موجود له أفراد منحصرة كالكواكب التسعة، وقد يكون له أفراد لكن غير منحصرة كالإنسان. والمفهوم الجزئي هو الذي لا يصدق على كثيرين يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفراغ. وقلنا بأن الجزئي ينقسم إلى قسمين، جزئي حقيقي وهو الذي تكلمنا عنه الذي لا يصدق على كثيرين، والجزء الحقيقي الملحوظ فيه نسبته إلى مفهوم أو تعمل أكثر من شيء، عبرنا عنه بالجزء الإضافي الاعتباري الذي هو في مقابل الجزئي الحقيقي. وقلنا بأن الكلي ينقسم إلى قسمين، كلي متواطئ وكلي مشكك. وقلنا الكلي المتواطئ هو الكلي المنبسط المنتشر في أفاره بالتساوي بالتساوي تماماً، يعني قلنا المتفق المتواطئ كالإنسان المنبسط في أفراده بالتساوي والاتفاق. أما الكلي المشكك وهو الذي ينبسط وينتشر في أفراده بالاختلاف والتفاوت كالوجود مثلاً، فإن الوجود يختلف شدة وضعفاً، أو العدد مثلاً عدد 100 أكثر من 10 مثلاً، أو الأولوية مثلاً أو المخلوق أولى من الخالق أولى من المخلوق، أو مثلا التقدم العلم والمعلوم وغيرها من هذه الأمور. ثم قلنا بأن المحمول إذا حملناه على المفهوم وحكمنا به عن المفهوم من غض مع غض النظر عن الأفراد قلنا له الحمل الأولي الذاتي، وإذا حكمنا بالمحمول على المفهوم الحاكي عن الأفراد يعني مع النظر إلى الأفراد والمصادر قلنا له الحمل الشائع أطمئن. والحمد لله رب العالمين.